الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الحياة، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خطبتنا اليوم عباد الله تتعلق بألفاظ جرت على ألسنة الناس وهي شائعة وخاطئة، ومنها ما هو متعلق بالعقيدة، ومنها ما هو متعلق بالعبادة، ومنها ما هو متعلق بالمعاملات، وكذلك السلوك والأخلاق. ألفاظ جرت على ألسنة الناس لا يلقون لها بالا، تجري على الألسنة دون الوقوف على معناها، وفيها والعياذ بالله الشرك بالله، وفيها كذلك الاعتراض على أمر الله وحكمته، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ولذلك وجب التنبيه عليها. وقد كتبت وحاولت أن أجمعها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يتعاشى مثل هذه الألفاظ الخطيرة. منها ألفاظ خطيرة لا يلقي لها الإنسان بالا، وإنما توارثناها أبا عن جد إلى أبناء وهكذا. وأنتم تعلمون عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أي لفظ تتكلم به يا عبد الله إلا وهو قد سجل عليك، إما من الكتبة على اليمين أو على اليسار والعياذ بالله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أشد التحذير، فقال: إن أحدكم ليتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. لا إله إلا الله، 70 عاما لا يلقي لها بالا. هذا منطوق حديث رسول الله، فمعنى مفهومه أنه من ألقى لها بالا فهو أشد من الأولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم احفظ ألسنتنا من الزلل والخطأ. أولها عباد الله، وغنقولها بالدرجة، الكلمة اللي كنقولوها بالدرجة، أولها عندما نريد الدعاء لأحد أو لنفسك تقول: الله يجعل ربي. هذه تجري على ألسنة الناس، الله يجعل ربي، كأنك جعلت هناك الله وهناك رب، ولا بد لله أن يجعل ربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يستجيب الله جل وعلا لك؟ إذا من كندعين خصنا نقولوا مباشرة: ماشي الله يجعل ربي، الله ويجعل ربي. شكون هذا؟ تقطعتنا، انما الهكم اله واحد. ما كانش الله وهو انه لك رب والله يجعل الله لا. فاذا نشوف الالسنه ده كنجريو عليها وكنجري في الدعاء ديالنا، احنا كندعيو الله سبحانه وتعالى، اش كنقولوا؟ الله يجعلهم منهم يجعلهم. اذا خصنا نقولوا الله يعطيك مباشره، الله يفعل، الله يقويك، الله يحسن اليك، الله يشافيك مباشره، شيء الله يجعل ربي يعطيك، الله يجعل ربي يعطيك. فاذا ننتبه لهذا اللفظ فانه خطير. كذلك اللفظ الاخر، وهذه طبعا فيها اعتراض على حكمه الله جل وعلا. من كنشوفوا شي واحد مسك عليه الله سبحانه وتعالى عطاه من نعمه ولكن لا يحسن التصرف في تلك النعمه فهو مفسد فيها، اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا الله كيعطي الفول اللي ما عنده براس. لكن هي كلمه ديالها، وانت الان تعترض على حكمه الله. الله كيعطي الفول اللي ما عنده براس، معناه ان الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم. انت تقول بان الله ليس بحكيم انه اعطى هذا وما اعطاش غيره اللي كيعرف يتصرف، وانت لا تعلم حكمه الله والله يعلم وانتم لا تعلمون. اسمع اسمع، اذا ما كانش الله سبحانه وتعالى حكيم شكون اللي حكيم؟ نسال الله العفو والعافيه والسلامه. وهذه كلمه كفر والعياذ بالله، لان الشك في اسماء الله جل وعلا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، لان بدعه الالحاد والتغيير والتحريف والتشبيه والتمثيل الى غير ذلك منها. الله بك يعطي الفول الا ما عنده اضراس، واذا تاب ولد كذا. والحكمه الله قدرت، ما يدريك ان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وما يفعل شيئا الا لحكمه يعلمها جل الله. دليل على دليل، كيسيبك الله سبحانه في المرض، كيسيبك الله سبحانه في نفس الشيء، وانت ان شاء الله هي في الظاهر كتبان لي لا اش، كتبان لي بانها انا وانها مرض وفيه، ولكن هي من ورائها انها خير لك. عسى ان تكرهوا شيئا خير، عسى ان تحبوا شيئا والله يعلم. دينا انت فقط الظاهر اللي كيبان فقط ان اصابتني مصيبه، مع سيدي ان هذيك المصيبه جعل الله سبحانه وتعالى من ورائها حكمه لا يعلمها الا هو جل وعلا. من الالفاظ ايضا والاشتهاء لدفع الحسد، اش كنقولوا؟ خمسه وخميس، خمسه وخميس على عينك. ايوه هذا شرك بالله، هذا شرك بالله جل وعلا. خمسه وخميس وديرنا خمسه ودير فيها عين، ومع لقينا في السياره، مع لقينا في عينهم ديرنا الى اخره. سبحانك ربي العظيم. حتى لو ما يصح ان انا اقول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ما كاينش حتى الفرق هنا، حتى الايه لا تصلح هنا. علاش؟ لانك انت تشرك بالله، تعتقد ان الخمسه اللي تدفع العين، وشكون اللي يدفع الضر؟ الله ليس به. واش حنا خلينا اللي وصلنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ انزل الله جل وعلا سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس. علاش؟ علاش؟ هي التي هي توجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحصيلها من العين ومن السحر ومن الحسد ومن الغنى. ما كانش افكار، ما كانش. وفقط انه خمسه. طيب ان نسيت وقال احد، مثلا شي واحد شافك وما قالش ما شاء الله لا قوه الا بالله، كيف يكون عندك الرد؟ كيفاش خصو يكون الرد؟ اول خصك تكون تبعت تحصل، عندك الصباح والمساء، وفيهم ايات الكرسي، فيهم سوره الاخلاص، سوره الفلق، وسوره الناس، وتقولها ثلاث مرات هذه الاخيره. فهي تبقى في ذمة الله، ومن يستطيع أن يظلمك وأنت في ذمة الله؟ لا إله إلا الله. ولكن احنا ننسى، طيب مين يقول احنا؟ قال شوف أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. سمعتيها؟ نعاودها باش تحفظها سهلة. أمريكا يقول لك شعادة ما يقول ما شاء الله ربي ترد عليه. قل أعوذ بكلمات الله التامة وكل يوم يقول لي فجور. ما فجور؟ علاش؟ لأنه ما قالش هو آس ما يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله لك، بارك الله لك. أدوات تبريك أمام يسوع أن تخرج عينك. ما هذا؟ نحن نسميه نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيقتل أحدكم أخاه؟ أيقتل أحدكم أخاه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من العين الحق. ولذلك من يقول شوف علاق ما قالاش ترد عليه. هذا هو المضاد. المضاد يلا وشوا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، كل عين لامة. فإذا ننتبه. أما خمسة وخميس هذه فإنها شرك بالله جل وعلا وهي مفسدة للعقيدة، فانتبه يا عبد الله. كذلك من الألفاظ عباد الله كان يقولوا، وهذه من الشرك أيضا، حيث نقرنوا شيء من المخلوق مع الخالق. وانتبه من إذا تقولش كتقول لي هذا الشيء اللي أعطى الله والصوت، هذا الشيء اللي أعطى الله ربي يعوز كذا شرك. هذا الشيء اللي كان يمتلكه بالرعاية والسلاية، هذا الشيء اللي اعطاه الله والسوق، هذا شرك بالله. علاش؟ لأنك جعلت السوق ما في موازات من؟ الله. هو لا السوق يعطي شي حاجة، لا يعطيك شيء، إنما اللي يعطي من؟ الله. المعطي هو الله، المانع هو الله. انتبه، ما كانش يعطي السوق، ولكن لو يجي أنك اش كتقول؟ ما عمرك تقرن بالواحد. مع عمرك تقرن الله سبحانه الخالق بواو مع المخلوق، لا كدير ثم كتقول اش هذا الشيء اللي عطى الله ثم السوق، لان السوق هذا هو اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. والافضل انك تقول اش هذا الشيء اللي عطى الله، ما كاين لا سوق ولا غيره. ها صافي نقول هنا هذا الشيء اللي عطاه الله فضل الله سبحانه وتعالى. لا احنا نزيدو باش نوقعو في الشرك. انتبه الفاظ ما كنتابوش ليها. كذلك من الالفاظ ملي كنشوفو عاوتاني شي واحد اصابه شر هو عزيز علينا، وظريف، وذو خلق وعند الناس، ولا عاوتاني بالعكس كذلك وتبريا فيه، ولكن هو اصلا المفروض يكون عارف الخير والشر. اجناه الشر كتقول ليه كاع ما تتساهل. كنقولوا ولا ما كنقولوش؟ كنقولوا فلان ما يتساهلش. يعني اش يتصيبوا هذاك المرض او يتصيبوا هذيك المصيبه ما يتساهلش. علاش؟ فانت تعترض على من؟ على حكمه الله جل وعلا. لان وما اصابكم من مصيبه فكسبت ايديكم ولكن كلها من عند من؟ من عند الله. كله من عندي الله جل وعلا. ولذلك ما نقولش كاع ما يتساهل. كن عام ما شافوش، كن عام كذا، هذه لا تقدم ولا تؤخر من امر الله شيئا، فهو اعتراض على امر الله جل وعلا وعلى قدره، ونحن مامورون بان نؤمن بالقدر خيره وشره. انتبه الكلمة، امثل من الكلمات، كنقولوا رضا الله قولوا رضا الوالدين. أول نقولوا يرضى الله والوالدين، وده كنقولوا رضى الله والوالدين، أرضى الله والوالدين. وأهلنا هنا طبعا للمنادات، أنت وقع في خطأين جوج مثلا. جوج، أولا ناديت الرضا، والرضا صفة، الصفة لا تنادى، وإنما الذي تنادى هو الذات، ذات الله. ولذلك ما تقولش يا رضا، أش كتقول؟ يا الله. يا الله أو اسم من أسمائه اللي هو متضمن الصفة، يا سميع يا عليم يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، يا هذه كلها نعم جائزة. أما الصفة بوحدة يا رضا الله لإضافة الله ما تناداش، لا تنادى الصفة، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة. ولذلك لا يجوز منادى الصفة. ولذلك كنقولوا أش كنقولوا الله نسألك رضاك، مسألة رضا وجاك رضا ثانية قرنت رضا الله عز وجل برضا من برضا الوليد وخصك هنا جدير بنا ما عمرك تكون برضا ايش تقول ارضى الله ثم ارضى الوليد فلذلك ما تنبيش كتقول ثم رضا الوالدين علاش لان الله سبحانه وتعالى وان كان بعض اهل العلم قال لا بس لان مقرون في الايه الا ان المقارنه في الاشتراك في المعنى لا في الرتبه في المعنى لا في الرتبه لان الله سبحانه وتعالى قد ربك الا تعبدوا الا اياه قال وبالوالدين احسانا قال هنا انما اراد الله جل وعلا المعنى وانما لم يرد ماذا يعني رتبه الله عز وجل لا يحقها رتبتها انتبهوا لهذه كذلك الالفاظ الكثيره اللي كنقسموا بها وهذه احنا طامه كبرى احنا شنو كنبغيو نحلفوا وحقها القبله وحقها القبله وحياتك الجوره والطعيمة يا كلشي يقول لك لا ولا نسيتو والزيزينة وزيد وزيد باش هذا راه شرك بالله من حلف بغير الله فقد أشرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إما تحلف بالله أو تسكت علاش لأن حلفت بغير الله وقعت في ماذا؟ في الشرك هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك لذلك الجره والطعمه والكعبه وحق القبله كل شيء لا يحلف به انما الذي يحلف بما بالله جل وعلا كذلك الكعبه ايش يقول ورب الكعبه بل تحلف بالكعبه ايش تقول؟ تحلف الحمد لله ورب الكعبه ورب القبله لا اي اما القبله والكعبه وغيرها فلا يجوز الحلف به تمام كذلك من الاشياء الاعتراض على حكمه الله جل وعلا كنقولوا الله الا بغى يعذب النمله كيدير لها كيعطيها الجروح ولا يجني واحد لا حول ولا قوه الا بالله وهل اطلعت على غيب الله جل وعلا حتى تعلم شوف ذا الادعاء غيبه واش عندك فيها من الله سبحانه وتعالى اللي يقول لك الله سبحانه وتعالى مش عارفها ها؟ شوف الطلب هذا اش واحد من قال لك شوف هذا امر الله قال لك الله لا بغى يعذب النملة الله سبحانه وتعالى لا بغى يعذب النملة شكي لا هل لك هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يلا زيد يلا الله سبحانه وتعالى يجوش علم خرجوه لنا ما ادراك ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعذبها بالنملة ولا انت لا تعلم لا تعلم عبيد الحيوانات الذي خلقها الله جل وعلا سبحانه وتعالى انتبه يا عبد الله انسان هنا نسال الله العفو العظيم والسلام كما كان يقول احد السلف قال ابو بكر الصديق قيل عمر قال هذا الذي اوردني الموارد هذا الذي اوردني الموارد علاش لان كل وحده ما كتبقاش والله جينا الكلام عن النبي مريضه الله يشوف المصيبه بحالها هذا الذي اوردنا الموارد كلمه وحده شي كلمه تدخلك الايمان كلمه تخرجك من الايمان الكفر وكلمه تدخلك من الكفر من الايمان وكلمه تفرتك اسرع وكلمه يقع النزاع وكلمه كلها بكلمه كلمه تدخلك السجن كلمة ترفضت بها لا مقصد مكانك لا ليش قلنا ما ينفع من الله سبحانه ما ينفع من قولي الا لديه رقيب كلمة انتبه الكلمات محدودة محسوبة عليك مش عارف كيف تقول كل العناد واسمع للناس كيف يقولوا وان تطع اكثر من في الارض يبلوك عن سبيل خلينا من الناس كيف يقولوا وقلت تتعلم انه مثلا لذلك الصالحين كان واحد كان كيدير كينوخ راك شتي كان واحد المثل عندنا حنا كيقولوا جوزنا قالنا حنا كيش كيقول لك قبل ما تتكلم لوك لسانك سبعه مرات جرات على لسان الجن دابا الناس الكبار كيعرفوا لوك علاش انا لوك باش عرفها اش كتقول وزن الكلام زين الكلام، لعلاش انه كانوا يعرفون الحكمة. كانوا بعضهم يضع في فمه حجرا باش لما يتكلم قاحل ما يقدرش يتكلم حجرا في فمه، بس يخرجها اذا بسؤال يفكر قبل ان يتكلم الكلمة. ولذلك كلمات كالسيف تقطع الاواصر والعلاقات وتشتت الاسر. وكيقول لي شنو هو كلام اصحابها لعدلها لعدلها انتظر العواقب بعد ذلك. اللهم استعان عليك. اسمع الكلمه القران. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اش كتشوف؟ ملي واحد كتبت طبعا تحسن اليه مني ما كيستاهلش، اش كتقول ليه؟ ما كان ما نعرفش كيف سبيل الله. وزنتو دابا ولا ما وزنتو؟ ما كتقول هذا ما كتهضرش كتقول وما تعطيه حتى سبيل الله. لا حول ولا قوة. هذا من تعظيم شعائر معنى كلمة في سبيل الله شنو هو؟ معنى الوالي لا شيء. يعني عندك الامور ديال الحطام الدنيا لله افضل مما هو في سبيل الله. وانا اقول في علمك راه ما في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. شتي احنا فين مشينا؟ ما نعطيش حتى في سبيل الله. ما تعطيش شريطه حتى في سبيل الله. ما تعطيش هذه حتى جميل. فأنت لا تعظم شعائر الله بل الذي هو تنفقه في سبيله هو الذي يبقى. هو هو الذي يبقى. إذا الكلمة ما انتبهوا لها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من الألفاظ عباد الله الشائعة الخاطئة عند الناس وجرت على ألسنتهم قولها الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه الكلمة خاطئة ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنك أنت دابا الآن أجلتي أنت كاره لقدر الله. لما تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أنت أجلتي دابا ما أنك تبين أنك كاره لقدر الله. وحنا شو خصنا نديرو؟ أن نؤمن بالقدر خيره وشره فلا نزع ولا نضطجر ولا نبدي عدم الرضا. أنت لا تبدي عدم الرضا. علاش هو الصبر؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه من عقيدتك الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لا تقرأ أنك تقول على ما يحمل على ما لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التوجيه النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه أمر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن أصابه غير ذلك كان يقول الحمد لله على كل حال. وإحنا دبر لا يكون مكروه سواه ولا الحمد لله على كل حال. الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الألفاظ في الدعاء يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وهذا خطأ. علاش؟ نحن نسألك رد القضاء يعني ما يصير اللطف فيه. علاش؟ لأننا مكره لله جل وعلا والقضاء يرد بالدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كلام يوم وانت ما تخالفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء الا الدعاء. سمعتها ولا نعم؟ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. نعاود هذا باش عاود حقه في ذنوبك ما تنساهاش. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا غبار عليه. فإذا إحنا شكمله لما إن سألك أنت القرار. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم كن هذا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اعطني إن شئت، قال لا، ولكن اعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. عزم المسألة. أنا وجل وديك التمرين كتبوا يا دار كتبوا ليش نواه يا ربي لا خليت برضو لكن أقلل منه وليش كتقول يا ربي شافيني فاجزمي المسألة ماشي ما بين يسأل كانت القضاء ولكن النطفة فيه. فهذه كلمة ليست على السواء. كذلك من الكلمات أشياء كان يقولوا ما يرحم ما يخلي رحمة ربي تنزل. لا حول ولا قوة. ما يرحم ما يخليهاش رحمة ربي تنزل. سبحان الله. وهل هو مانع لرحمة الله؟ واش كاين شي واحد كيمنع رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل؟ ها؟ أش قال الله سبحانه وتعالى؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ها؟ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله خلق طبق الأرض مع السماوات. انتبه يا عبد الله رزقك لن يأخذها غيرك، لن يأخذها غيرك أبدا. وما يقدرش واحد يمنعك الرزق ديالك ولا يوقف الرزق ديالك ولا يوقف الأجل ديالك ولا يوقف المحمد ديال الله سبحانه وتعالى. كل ما كتبه الله جل وعلا لن يستطيع ولو اجتمع الإنس والجن على ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. سيكون عندنا عقيدة. انتبه يا عبد الله أربط القلب بمن؟ بالله جل وعلا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. فإذا الأمر لله من قبل ومن بعد. نقول أتخروا إن كان أتون خلي المساء الأخرى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. ما يخطأ كثيرا منها مني كنشوفوا شي حاجة كنقولوا لا حول كلنا نقول لا حول خلاص. لكن هذه كلنا ايش بغيت تقول؟ ايش بغيت تقول؟ تزعم مختصيا هذا الحديث يكتب لي صلاة. هذا سبحان الله واش المسائل الشرعية فيها تعمل؟ الألفاظ الشرعية ما فيها كاش ما فيهاش من لعب. كاين اللي ما كتختصرش ما كتختصرش. شوف شي صلاة تكتب لي صلاة عامة. نعم صلى الله عليه وسلم اكتبها في الميلة. انتبه جيت انت تما عكست يدك شوف الشيطان الدار ما بغيتش تاخذ الاجر. ها قال لك سبع صعب شنو هي صعب؟ حال هذا لا حول انت بغيتي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اش لا لا حول خلاص. شنو هي لا حول خلاص؟ لا حول على من؟ ها أكمل العبارة يا عبد الله هي غرس من غرس الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لنا ولا قوة إلا نتحول من حال إلى حال ولا قوة لنا على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا وصلوا على خير التي خلق الله كما أمركم بذلك الله يقول عز القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم اكله وعونه ونصيرا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر اسرته الشريفه. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم رد بنا الى دينك ربا جميلا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضيقا الا نفسته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.